الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أسباب الإرث؟ نعم نعم نعم، أحسنت، النكاح والنسب. وما أوسعها؟ النسب. أحسنت، بارك الله فيكم. ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؟ وهي تجهيز الميت. نعم. ثاني الدين. نعم. ثالث الوصية. نعم. رابع الميراث. مجموعة في قولك. تدوم. أحسنت، بارك الله فيكم. مات رجل عن ابن كافر والعياذ بالله، هل يرثه؟ لا يرثه. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، وجملة الذكور هؤلاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. الوارثون من الرجال عدتهم عشرة، قال الوارثون في الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن، هذا الأول، وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور، هذا الثاني، كابن ابن الابن، كابن ابن الابن، والأب هذا الثالث، والجد له أي من قبل الأب، وإن علا بمحض الذكور، كأبي أبي الأب، والأخ هذا الخامس، الجد الرابع، والأخ الخامس من أي الجهات كان، شقيقا كان أو لأب أو لأم، قد أنزل الله به القرآن، قال الله تعالى في الأخ الشقيق والأخ الأب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، في آخر آية في سورة النساء. وقال في الأخ لأم: وإن كان رجل يورث ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، كما قرئ في الشواذ. هذه الآية في الأخ لأم. هذا قوله: والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، هذا السادس. ومعنى المدلي المتصل، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم، العم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، هذا السابع، وابن العم من أبيه، هذا الثامن، ابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، هذا الثامن، فاشكر للإجازة والتنبيه، والزوج هذا التاسع، والمعتق ذو الولاء هذا العاشر، فجملة الذكور هؤلاء. دليل توريثهم هو الإجماع. والوارثون من الرجال بطريقة البسط 15: الابن، وابن الابن مهما نزل، والأب، وأبو الأب مهما علا، والخامس الأخ الشقيق، السادس الأخ لأب، السابع الأخ لأم، الثامن ابن الأخ الشقيق مهما نزل، والتاسع ابن الأخ لأب مهما نزل، والعاشر العم الشقيق، والحادي عشر العم لأب، والثاني عشر ابن العم الشقيق مهما نزل، والثالث عشر ابن العم لأب مهما نزل، والرابع عشر الزوج، والخامس عشر المعتق، وكل عاصم بنفسه للمعتق من الذكور كابن المعتق. وانظر، هؤلاء الذين ذكرهم الناظم: اثنان من جهة الفرع، الابن وابن الابن، واثنان من جهة الأصل الأب والجد من قبل الأب. ثم بعد ذلك بقيتهم الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، اثنان من جهة الفرع واثنان من جهة الأصل، ثم بقيتهم. ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. فالذين يرثون بالفرض اثنان فقط، الزوج والأخ لأم. من يرث بالفرض فقط اثنان، الزوج والأخ لأم. ومن يرث بالتعصيب والفرض اثنان، الأب والجد. وسيأتي الكلام على موارثهم. وبقية الرجال كلهم يرثون بالتعصيب، اثنان يرثان بالفرض فقط وهما الزوج والأخ لأم، واثنان يرثان بالفرض والتعصيب الأب والجد، وبقيتهم يرثون بالتعصيب. وإذا نظرنا إليهم من جهة الأسباب، فمن جهة فالزوج يرث من جهة الزوجية، والمعتق من جهة الولاء، وبقيتهم من جهة عندنا ثلاثة من جهة النسب. أحسنت، لذلك أخذنا أن النسب هو أوسع أسباب الإرث. ثم انتقل إلى الوارثات من النساء. ماذا قال؟ أحسن الله إليك. باب الوارثات من النساء. قال رحمه الله: والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. الوارثات في النساء سبع. قال: بنت، هذه الأولى، وبنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، هذه الثانية، وأم مشفقة، هذه الثالثة. وقوله مشفقة هذه صفة كاشفة، لأن الأم من صفتها من شأنها أن تكون مشفقة، ليس معنى هذا أنها إذا لم تكن مشفقة فلا ترث. وزوجة، هذه الرابعة. والأفصح في اللغة والأشهر ترك التاء، أن يقال فيها زوج، لكن الأولى هنا في الفرائض إثباتها للتمييز بينها وبين الرجل. وزوجة، هذه الرابعة. وجدة، هذه الخامسة. ومعتقة، هذه السادسة. والأخت من أي الجهات كانت، شقيقة أو لأب أو لأم، هذه السابعة. قال: فهذه عدتهن بانت. فهذه عدتهن، يعني عدة وفاة أو عدة طلاق. نعم، هذا عددهم. بانت بينما صغرى أو كبرى؟ نعم ظهرت. أحسنت، بارك الله فيك. والوارثات من النساء بطريقة البسط عشرة: البنت، وبنت لابني مهما نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، هذه خمسة. السادسة الأخت الشقيقة. السابعة الأخت لأب. الثامنة الأخت لأم. التاسعة الزوجة. العاشرة المعتقة. وهؤلاء اثنتان من جهة الفرع، البنت وبنت الابن، واثنتان من جهة الأصل، الأم والجدة، ثم الأخت والزوجة والمعتقة. وكلهن يرثن بالفرض، كلهن يرثن بالفرض إلا واحدة وهي المعتقة، فترث بالتعصيب. وسيأتي إن شاء الله قوله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. سيأتي هذا إن شاء الله في موضع متأخر. فكلهن يرثن بالفرض، كلهن لهن نصيب مقدر، إلا المعتقة فترث بالتعصيب، أي من غير تقدير. وهن من جهة الأسباب ثلاثة أقسام: الزوجة ترث بالزوجية، والمعتقة ترث بالولاء، أبقيتهن يرثن بالنسب. أحسنت، بارك الله فيك. هنا في بعض النسخ الوارثون في الرجال، الوارثات في النساء، وهذه أحسن لأنه من بحر الرجز. وإذا قلت الوارثون من الرجال صارت متفاعل، من الرجال متفاعل، هذا انتقل إلى الكامل. في الموضعين الوارثون في الرجال 10، الوارثات في النساء 7. عليكم أحسن الله. قال رحمه الله: واعلم بأنك فنوعان، بأفرض مقدرة كتاب الله تعالى. قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواه البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث، والثلث والثلث بنص الشرعي. والثلث والثلث إسكان فيهما، والثلث والثلث بنص الشرعي، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ الإمام. نعم، الإرث نوعان: فرض وتعصيب. الفرض النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، يعني قال هذا نصيبه النصف، نصيبه السدس، نصيبه الثمن، هكذا. وتعصيب أي يرث بها تقدير، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، سيفرد له أبوابا إن شاء الله فيما يأتي عند قولي وحق أن نشرع في التعصيب. ألا ما قسم، ألا ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. سبق أن الإرث يكون بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، بهما تارة. قال: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والثلث بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ الإمام. الحشو في النظم كثير، لكن حشوه رائق. وبقي وراء هذه الستة سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم في مسألة العمريتين، وللجد في بعض أحواله، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثلث الباقي للأم في العمريتين، وللجد في بعض أحواله. ولهم للفرضيين في عد هذه الفروض الستة ثلاثة طرق. الطريقة الأولى طريقة التدلي من أعلى، يقولون: الثلثان والنصف، ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما، يعني الثلث والربع، ونصف نصفهما السدس والثمن. هذه الطريقة الأولى، طريقة التدلي. والطريقة الثانية طريقة الترقي إلى أعلى، يقولون: الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، الثمن والسدس وضعفهما أي الربع والثلث، وضعف ضعفهما النصف والثلثان. والطريقة الثالثة التوسط، الربع والثلث ونصفهما وضعفهما، الربع والثلث ونصفهما أي الثمن والسدس، وضعفهما أي النصف والثلثان. نعم. باب من يرث النصف. قال رحمه الله: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنو الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل في مذهب كل مفتي. نعم، عند هذه متعلقة بالشطر الثاني البيت الذي بعده، أحيانا يحصل هذا في الكتابة. نعم. قال وبنت الابن عند فقد بنتي والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفراده مع المعصب. أحسنت بارك الله فيكم. هذا باب من له نصف، فالنصف فرض 5 أفراد: الزوج هذا الأول، والأنثى من أولادي وهي البنت الثاني، وبنت الابن عند فقد البنت هذه الثالثة بنت الابن، والأخت في مذهب كل مفتي هذا الرابع من له النصف، وبعدها الأخت التي من الأبي، يعني المقصود بالأخت السابقة والأخت في مذهب كل مفتي هي الشقيقة، وبعدها الأخت التي من الأبي هذه الخامسة عند انفرادهن عن معصبه. وهؤلاء سنأخذ في كل واحد منهم شرطه وتمرينا عليه. الأول الزوج، وشرطه عدم الفرع الوارث، يأخذ الزوج النصف في حال عدم فرع الوارث. فرع الوارث ما هو؟ ابن أو بنت أو ابن ابن ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن بنت، يعني ابن الابن إن نزل وبنت الابن، أنا قلت ابن بنت، لا بنت ابن بنت ابن. إذن نعيد: ابن أو بنت أو ابن ابن وإن نزل أو بنت ابن وإن نزلت، يعني نزل أبوها مثلا بنت ابن ابن مثلا. إذن الزوج في الزوج يأخذ النصف في حال عدم الفرع الوارث. مثلا زوج وعم شقيق، كم يأخذ الزوج؟ لماذا أعطيته النصف؟ لعدم الفرع الوارث. أحسنت. قال والأنثى من الأولاد وهي البنت، والبنت تأخذ النصف بشرطين: عدم المماثل وعدم المعصب. عدم المماثل يعني بنت أخرى فأكثر، يقال أيضا عدم المشارك، بعضهم يعني في بعض الكتب يقولون عدم المشارك وفي بعضها يقولون عدم المماثل، هما بمعنى عدم المماثل وهي بنت أخرى فأكثر، وعدم المعصب لها ابن واحد فأكثر. مثلا في بنت وعم لأب، كم تأخذ البنت؟ تأخذ النصف، بتوفر الشرطين: لا توجد بنت أخرى ولا معصب لها. قالوا بنت الابن عند فقد البنت وعند فقد الابن أيضا، الشروط هنا 3: بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، تأخذ النصف بثلاث شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، ابن أو بنت. الشرط الثاني عدم المماثل لها بنت ابن أخرى. الشرط الثالث عدم المعصب لها ابن ابن مثلا، عدم المعصب لها، والذي يعصب بنت الابن هو ابن الابن. ففي بنت ابن وعم شقيق، كم ترث بنت الابن؟ النصف لتوفر هذه الشروط. قال والأخت أي الشقيقة في مذهب كل مفتي، الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط، الشروط 3 سابقة تزيد عليها شرطا. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، الأب أو الجد. بالنسبة للجد سيأتي إن شاء الله مسألة الجد والإخوة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. هذا الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، الأب أو الجد. الشرط الثالث عدم المماثل لها أخت شقيقة أخرى. الرابع عدم المعصب لها أخ شقيق. ففي أخت شقيقة وعم، كم ترث الأخت الشقيقة؟ طيب في زوج وأخت شقيقة، كم ترث الأخت الشقيقة؟ النفس كذلك، والزوج النفس سبق. أحسنت. قال وبعدها الأخت التي من الأبي. الأخت لأب تأخذ نصف بخمسة شروط. لاحظ الأول له شرط واحد، الثاني شرطان، ثالث شروط، رابع أربع شروط، هذا خامس خمسة شروط. الأخت لأب نعم تأخذ نصف بخمسة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، يعني الشروط الأربعة هذه كالأربعة السابقة، عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. الثالث عدم المماثل لها. الرابع عدم المعصب لها، وتزيد خامسا هي على الأخت الشقيقة. الخامس عدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. ففي أخت لأب ومعتق، كم ترث الأخت لأب؟ ترث النصف. أحسنت، بتوفر الشروط السابقة. عليكم السلام. باب من يرث الربع. قال رحمه الله تعالى سكان الباب يجوز فيه الوجهان، وهكذا غيره من ما كان مثلا الثمن، تقول الثمن والثمن والثمين أيضا كأمير، لكن متى يجب أحدهما؟ في البيت إذا كان الوزن يختل بأحدهما فلا بد من إسكان أو تحريك، لكن هنا في الكلام العادي تقول الربع أو الربع، الخمس أو الخمس، السدس أو السدس، السبع أو السبع، الثمن أو الثمن، هكذا. بارك الله فيك. قال رحمه الله الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم أحسنت. الربع لا يرثه إلا أحد الزوجين، الربع لا يرثه إلا أحد الزوجين. قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يأخذه الزوج في حال وجود الفرع الوارث للزوجة، هذا قوله والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني منعه من النصف، وسبق أنه يأخذ النصف إن لم يكن فرع وارث، فهنا إذا وجد فرع وارث ينقصه من النصف إلى الربع. الزوج في حال وجود فرع الوارث للزوجة يأخذ الربع. قال وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، الزوجة فأكثر إلى أربع تأخذ الربع في حال عدم الفرع الوارث للزوج. إذن الزوج يأخذه إذا وجد فرع وارث، الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث، ولا يرث الربع إلا الزوجان. ففي زوج وابن كم يأخذ الزوج؟ يأخذ الربع. طيب في زوج وعم؟ أحسنت أحسنت. في زوجة وعم، عم من شقيق أو لأب، كم ترث الزوجة؟ الربع. أحسنت. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يقول إذا قيل ولد كان في الآية إن كان له ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. إذا ذكر الولد فالمراد الفرع الوارث مطلقا، سواء كان مباشرا كابن أو بنت، أو غير مباشر كابن لابن وبنت لابن. فإذا ذكر الولد فالمراد الفرع الوارث، أما الفرع غير الوارث فلا يدخل، الفرع غير الوارث لا يحجب، فلا يدخل هنا من لا يرث لا يحجب، بنت بنت مثلا هي لا تدخل هنا. هذا معنى قولي وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الوالد. إذا ذكرنا الولد، إذا قلنا مثلا الزوج يأخذ الربع في حال وجود الفرع الوارث، فإنه يدخل ابن لابن مثلا في مسألة زوج وابن ابن، كم يرث الزوج؟ الربع كذلك، لأن إذا ذكر الولد فالمراد مباشرة أو كان مباشرا وغير مباشر، لا فرق. نعم. بنت الإبل كذلك. نعم نعم هي فرع وارث. يعني الأصل إذا ذكر الوالد هنا فالمقصود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. نعم نعم نعم لأنه فرع غير وارث. باب من يرث الأم. قال رحمه الله: الثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تضيف الجمع شرطا فافهمي. نعم الثمن للزوجة والزوجات، الزوجة أو الزوجات لا يأخذ الثمن غيرها وغيرهن، وشرط ذلك وجود الفرع الوارث للزوج. قال: والثمن للزوجة أو الزوجات يعني تعددهن لا يزيد حظهن، يعني الثمن لا يزيد بتعدد الزوجات، فإذا مثلا كنا أربعة فإنهن يقتسمن الثمن. مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فأعلم كل فرع وارث يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، كل فرع وارث. قال: ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني كل فرع وارث ولو لم يكن جمعا. هو ماذا قال؟ قال مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، أمثلته التي ذكرها كلها جمع. فيقول: لا تظن أني لما ذكرت الأمثلة بالجمع معناها أن إذا كان واحدا لا يحجبها، لا، لو كانت زوجة مع ابن واحد فإنه يحجبها عن الربع إلى الثمن. زوجة وابن ابن مثلا، أو زوجة وبنت، زوجة بنت ابن يحجبها. فالشرط لأخذها الثمن وجود الفرع الوارث. مثلا في زوجة وعم شقيق، أو في زوجة وابن، في زوجة وابن كم ترث الزوجة؟ ترث الثمن. طيب زوجة وعم شقيق الربع. أحسنت بارك الله فيك. نعم إذا نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.